يا ترى حمدت ربنا عز وجل وشكرت ربنا على انه يسر لك سبيل الحج؟ دي نعمة، نعمة كبيرة جدا. تخيل لو انت في مصر مثلا، او انت من اهل مصر. اهل مصر 78 مليون، خلينا نقول ان اللي فوق سن العشرين مثلا 30 مليون مسلم. تخيل ان ربنا عز وجل اختارك من 30 مليون مسلم مصري ان انت تروح تحج. تخيل ان ربنا عز وجل اختارك من مليار ونص مسلم في العالم. ربنا عز وجل بيختار كل سنة 3 مليون او 4 مليون من المليار ونص مسلم اللي في العالم علشان يروحوا يحجوا. تخيل ان انت منهم. تخيل ان لو رئيس الدولة او الملك او اي حد كبير قوي اختارك من بين 1000 واحد متقدمين علشان حاجة معينة، اختارك انت، اختارك علشان تقابله، علشان يديك شقة، عشان يديك قصر، عشان يديك فلوس، عشان اختارك من بين كل الناس دول، هتبقى سعيد قد ايه؟ وهتشكر المسؤول ده قد ايه؟ ولله المثل الأعلى. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ربنا عز وجل اختارك، اختارك من ضمن الأربعة مليون ولا الثلاثة مليون، اختارك من ضمن المليار ونص مسلم علشان تروح تقابله، وعشان تروح بيته، وعشان تروح تحج. يا ترى شكرت ربنا عز وجل على الاختيار ده؟ شكرت ربنا على النعمة ديت ولا لا؟